الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن التطوع المطلق. وكما مر بنا من قبل، فإن صلوات التطوع أو النوافل تنقسم إلى قسمين: تطوع مقيد حدد له وقت معين وعدد معين، وقت أو عدد، مثل السنن الرواتب التي تكون قبل الصلوات وبعد الصلوات، ومثل صلاة التراويح في رمضان، ومثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وكذا. هذا يعتبر من التطوع اللي هو المقيد. وأما التطوع المطلق فهو ما عدا هذه التطوعات المقيدة، من أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتنفل بأن يصلي تطوعا لله سبحانه وتعالى من غير تقيد، يعني بوقت معين. قال: روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قال: الصلاة في جوف الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، و مكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. يكفر السيئات وينهى عن الإثم. رواه الحاكم. فهذه الأحاديث يعني تبين استحباب التطوع المطلق بالليل، فيه فضل التطوع المطلق بالليل. فالتطوع المطلق يكون بالليل ويكون بالنهار، وهذه الأحاديث يعني في فضل الصلاة بالليل. وقد مدح الله تعالى القائمين من الليل، قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذه الآية الأخيرة يعني تفسيرات المأسورة عن السلف في تفسير آية السجدة، جزاه الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بعض المفسرين من الصحابة والتابعين قالوا المقصود بها الصلاة بين المغرب والعشاء، قالوا الصلاة بين المغرب والعشاء، وبعضهم قال المقصود بها صلاة الليل، صلاة الليل بعد العشاء يعني. قال: والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل، فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل، لأنه أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس، ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة. يبقى إذن استحباب النفل المطلق يعني بالليل أو بالنهار، وكون النفل المطلق بالليل يعني أفضل من التنفل المطلق بالنهار. ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما سبق. يقول باستثناء أوقات النهي التي سيأتي الحديث عنها في الباب المقبل إن شاء الله، فباستثناء أوقات النهي ما عدا ذلك من الأوقات فإنه يستحب فيه التنفل المطلق. قال: وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه، لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والحديث في الصحيحين، فيقول يعني هذا الحديث يعني يفيد أن أفضل وقت يعني لصلاة الليل هو ثلث الليل الذي يكون بعد النصف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم الليل هنا أول شيء نصف ثم ثلث ثم سدس، لا لما تجمع نصف وثلث وسدس يطلع الواحد الصحيح كاملا. فيقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال: فكان يريح نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط. قال: هذا هو الأفضل، وإلا فالليل كله محل القيام. فأفضل وقت يعني هو هذا الوقت، يقول: وإلا فالليل كله محل للقيام. قال الإمام أحمد رحمه الله: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. يبقى إذن فضل قيام الليل يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر، فالصلاة بين العشاءين تعتبر من قيام الليل، لما ورد من آثار يعني صحيحة عن جمع من الصحابة والتابعين في تفسير قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، من الآية في فضل قيام الليل، وفسرها بأنه بين المغرب والعشاء، فهذا الوقت يعني داخل في الليل، ولأن وقت الليل يبدأ من المغرب، فمن تنفل يعني بين المغرب والعشاء يعتبر هذا جزءا من قيام الليل، ومن تنفل بعد العشاء فهو أيضا من قيام الليل. قال: وعليه فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق. قل: بناء على هذا فإن الصلاة بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل، لكن تأخير قيام الليل إلى الثلث الأخير أو إلى الثلث الذي بعد النصف فهذا يعني يكون أفضل كما سبق. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، والناشئة هي القيام بعد النوم، والتهجد إنما يكون بعد النوم. وهنا مصطلح التهجد هو القيام بعد هجود، يعني التهجد أن الإنسان ينام، الهجود اللي هو الرقود يعني أنه يرقد أو ينام ثم يستيقظ من أجل الصلاة. فقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ففيه يعني فضل الإيه؟ أن الإنسان يستيقظ من النوم من أجل أن يصلي لله تعالى فيه. قال: فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه وإن قل. قال: وينبغي أن ينوي قيام الليل، فإن استيقظ استاك وذكر الله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. قال: ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين. قال: يستحب أن يفتتح التهجد عندما يستيقظ بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم وغيره، حتى يعني يذهب عنه النوم ويفك عنه عقد الشيطان، إن الشيطان يعني يعقد على قافية الإنسان ثلاث عقد وكذا، فإذا قام انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فليحل عقد الشيطان ويستعيد نشاطه وهمته وكذا. فيستحب أن يفتتح التهجد بركعتين خفيفتين ثم يطيل بعد ذلك. ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الجماعة. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليمتين، يعني بعد كل ركعتين يتشهد ويسلم تسليمتين عن اليمين والشمال، فهي ثنائية لا رباعية. طبعا يعني إذا كان الإنسان يصلي جماعة في رمضان أو كذا، فالإمام يستحب له أن يسلم بعد كل ركعتين. أما إذا كان يصلي وحده فالأفضل له أن يسلم من كل ركعتين، لكن يجوز أن يصل الركعات كما مر بنا في الدرس السابق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصل 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات، كان أحيانا يفعل هذا، لكن الأفضل والأكثر من هديه عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم حتى يوتر بواحد. لكن إذا كان إماما فعليه أن يسلم من كل ركعتين حتى لا يشق على المأمومين. قال: وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود، وينبغي أن يكون تهجده في بيته، فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم، ولأنه أقرب إلى الإخلاص. قال: وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر. يعني بالنسبة للنافلة يجوز أن يتنفل قائما وأن يتنفل قاعدا ولو بغير عذر في النافلة، لكن الفريضة لا يجوز أن يصلي الفريضة جالسا إلا لعذر يعجزه عن القيام. أما النافلة فيجوز للإنسان حتى ولو لم يكن به عذر يعجزه عن القيام، فيجوز أن يتنفل جالسا، لكن في هذه الحالة تنفله قائما أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، متفق عليه. فهذا في صلاة النافلة، يعني إذا الإنسان تنفل قائما فإن أجره ضعف أجر الذي يتنفل قاعدا بغير عسر، لكن يعني إذا كان مرهقا أو كذا ويعني وإما أن يصلي قاعدا أو يترك التنفل مطلقا يصلي قاعدا، يعني أحسن له، ينال نصف الأجر أحسن من أن يترك الأجر بالمرة. قال: أما من صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم. لكن لو إنسان صلى النافلة قاعدا لعذر وليس يعني تكاسلا بغير عذر، إنما لعذر به مرض يعني يعجزه عن القيام، فأجره كأجر القائم في هذه الحالة كاملا. يبقى إذن حديث اللي هو يعني صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فهذا يحمل في من صلى النافلة قاعدا لغير عذر، هذا الذي له نصف أجر القائم. أما من صلى يعني قاعدا لعذر فأجره مثل أجر القائم طالما لعذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه. قال: أجمع العلماء على جواز التطوع قاعدا مع القدرة على القيام. لكن كما ذكر في الحديث يعني أن الإنسان إذا صلى قاعدا لعذر المرض كتب له أجر الصلاة قائما طالما أنه صلى قاعدا لعذر، وهكذا يعني أي طاعة كان الإنسان يعملها وهو صحيح مقيم ثم تركها بسبب السفر أو بسبب المرض فإن أجره يكتب له كما لو كان يعني يعملها طالما أنه تركها من أجل عذر السفر أو عذر المرض. فلو إنسان من عادته يعني أنه يصلي قائما ولكن صلى قاعدا لأجل العذر فإن أجره يكتب له إن شاء الله كأنه صلى قائما، لكن الذي على نصف أجر القائم هو الذي يصلي قاعدا بدون عذر في النافلة. قال: ويختم صلاته بالوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأمر بذلك في أحاديث كثيرة. قال: ومن فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر. الذي يفوته تهجده من الليل يستحب له أن يقضيه قبل الظهر، يعني من وقت الضحى يعني إلى وقت إلى آخر وقت الضحى اللي هو إلى صلاة الظهر، يعني من بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق. كل هذا الوقت يعني يمكنه أن يقضي فيه تهجده الذي كان يعني يعتاده في الليل وتركه بسبب النوم أو يعني أو غيره، فيقضيه في هذه الحالة، يستحب له أن يقضيه. وكما مر بنا يعني في هذه الحالة يعني إذا كان مثلا من عادته أن يصلي 3 ركعات بالليل ثم فاتته فيقضيها 4، يقضيها 4. وإذا كان مثلا من عادته أن يصلي 5 ركعات بالليل فيستحب له أن يقضيها 6 في وقت الإيه يعني من بعد طلوع الشمس بربع ساعة كذا إلى قبيل صلاة الظهر، فيشفع عدد الركعات التي كان معتادا أن يصليها بالليل. قال: ومن فاته تهجده من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر، لحديث من نام عن حزبه أو عن شيء منه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه أو عن شيء منه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني القرآن الذي كان يقرأه في صلاته بالليل إذا قرأه يعني في صلاة يصليها بين الفجر والظهر فإنه إن شاء الله يكتب له كأنه قام الليل ويكتب له الأجر كأنه صلاه بالليل بإذن الله. قال: أيها المسلم، لا تحرم نفسك من المشاركة في قيام الليل ولو بشيء قليل تداوم عليه لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار، وربما يدفع بك القليل إلى الكثير، والله لا يضيع أجر أو لا يضيع أجر المحسنين. فهنا المؤلف يعني يوصي من الإنسان يعني ولو يقوم بركعتين ويوتر أو 4 ركعات ويوتر، يعني حتى لو بدأ بركعتين ويوتر ويحافظ على ذلك ثم إذا واظب عليها وسهلت عليه ممكن يزيدها شيئا فشيئا بحيث يعني يداوم ولو على شيء قليل. طيب، الباب الذي بعده باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. قال: سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع، يعني طبعا الموضوع المداومة ولو على شيء قليل، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني الإنسان لو صلى ركعتين كل ركعة بعد الفاتحة يقرأ 5 آيات، يعني أي سورة من قصار السور، معظم قصار السور يعني 5 آيات وأكثر، فلو بالإضافة يعني للوتر كمان وكذا، يعني لو قام يعني صلى ركعتين يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء من قصار السور ويوتر بركعة وكذا لم يكتب من الغافلين، يكون قرأ بعشر آيات فلا يكتب من الغافلين إن شاء الله. ده يعني كحد أدنى، يعني طبعا من زاد أو من قرأ 100 أو من قام ب100 آية كتب من القانتين أو كما ورد في الحديث. يعني قال: باب في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. قال: سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتا ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثني، وهي أوقات 5. احنا قلنا التطوع المطلق يكون في كل وقت ما عدا أوقات النهي، ما عدا أوقات النهي. طيب، ما هي أوقات النهي؟ قال: هي 5 أوقات ينهى عن الصلاة فيها إلا ما استثنيها، يعني اللي هي زي قضاء السنن الرواتب تقضى في أوقات النهي، صلاة تحية المسجد في أوقات النهي، هناك صلاة ركعتي الطواف إنها تصلى ولو في أوقات النهي، هناك استثناءات اللي هي يعني ذوات الأسباب إنها يعني يمكن أن تصلى في أوقات النهي، ما عدا ذلك فإن هذه الأوقات لا يصلي فيها، يعني لا يتطوع فيها تطوعا مطلقا. قال: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. أول واحد من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. طيب، من طلوع الفجر هذا يتضمن أليس الإنسان يصلي سنة الفجر القبلية ويصلي فريضة الفجر في هذا الوقت بعد طلوع الفجر؟ فهذا مستثنى اللي هو سنة الفجر القبلية ركعتان وفريضة الفجر، لكن ما عدا ذلك فهو داخل في النهي، يعني هذا الوقت لا يتطوع فيه، وإنما يصلى فيه فقط فريضة الفجر وسنة الفجر القبلية، وما عدا ذلك من أول دخول وقت الفجر يتوقف عن التطوعات. قال من طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق اللي هو وقت أذان الفجر الذي يمسك فيه الصائم عن الطعام والشراب إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا تنعقد صلاة إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر اللي هي سنة الفجر القبلية، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم. قال فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر. قال فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر. طيب هذا الوقت الأول، يعني لأن بعض الفقهاء يقول أن الوقت الأول من أوقات النهي يعني يبدأ من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لكن الذي دلت عليه بعض الأحاديث أن هذا الوقت يبدأ من أذان الفجر وليس من بعد صلاة الفجر، بل من يبدأ من أذان الفجر، وإنما يستثنى فيه فقط يعني اللي هو صلاة الفريضة وصلاة ركعتين سنة قبلها، لكنه يكون وقت نهي يعني عن غير فريضة الفجر وركعتي سنة الفجر القبلية، ما عدا ذلك فهو منهي عنه من بعد أذان الفجر. طيب الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، والارتفاع الرمح حوالي 3 أمتار 3 متر، هذا ارتفاع الايه الرمح بالمقاييس العصرية يعني حوالي 3 متر، طبعا مقصود في رأي العين، يعني قال حتى ترتفع قيد رمح يعني قدر رمح في رأي العين، يعني طبعا الشمس ارتفاع الشمس عن الأرض في الحقيقة هو طبعا أكثر بكثير يعني، لكن في رأي العين في نظر الناظر هو بيكون يرى الشمس يعني ملتصقة بالأرض وملامسة لها، وبعدين تبدأ ترتفع حتى إذا ارتفعت في حدود 3 أمتار في نظر العين، يعني حينئذ يكون انتهى وقت النهي، وهذا الوقت يعني يقدر تقريبا بحوالي ربع ساعة، بحوالي ربع ساعة يعني ارتفاعها 3 أمتار يعني حوالي ربع ساعة كده، فمن بعد طلوع الشمس يعني عندك موعد الشروق اللي هو المسجل في التقاويم، هذا تترك بعده ربع ساعة وبعدها تبدأ يسمح لك بالصلاة. نعم. بالنسبة لقضاء الفرائض تقضى ولو في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. طيب الذي أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس معناه أن الركعة الثانية سيصليها وقت طلوع الشمس، فمعناه أن الصلاة وقت طلوع الشمس طالما هو يصلي الفريضة أنه يعني مأذون فيه، فإذا لو أنه استيقظ وقت طلوع الشمس يصلي الفريضة ولو وقت طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وذلك وقتها، حتى لو كان الوقت هو وقت طلوع الشمس أو وقت غروب الشمس يصلي الفريضة في هذا الوقت، فالفريضة تؤدى في هذا الوقت، وكذلك يعني قضاء السنن الراتبة وتحية المسجد وركعة الطواف اللي هي ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي، والفرائض يعني تقضى في أوقات النهي، أو إذا دخل عليه وقت النهي وهو في أثناء الفريضة يكمل ما تبقى من الفريضة. طيب هذا الوقت الثاني، طبعا الوقت الثاني هذا متصل بالأول، يعني هو الوقت الثاني هذا متصل بالأول، يعني هو الوقت الأول، يعني الوقت الأول هو بيبدأ من من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، وبعدين من طلوع الشمس إلى ارتفاعها إلى ما بعد طلوعها بحوالي ربع ساعة. فإذا هذا الوقت إيه كله يعني متصل بعضه ببعض، ولذلك يمكن احتسابه وقتا واحدا، ويمكن أن نقسمه إلى قسمين، يعني القسم الأول هو قبل طلوع الشمس ثم لحظة طلوعها إلى ما بعدها بحوالي ربع ساعة. قال والثالث عند قيام الشمس حتى تزول. وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص. الوقت الثالث من أوقات النهي هو عندما تكون الشمس يعني متعامدة على الأرض في منتصف السماء، حتى تزول يعني حتى تبدأ التحرك في اتجاه الغرب، يعني الشمس يراها الرائي قادمة من اتجاه الشرق متوجهة إلى اتجاه الغرب، فعندما تصير في المنتصف بالضبط فهذا وقت نهي عن الصلاة. حتى تزول يعني حتى تبدأ التحرك في الاتجاه الآخر في اتجاه الغرب، وهذا الوقت يعني يقدر بحوالي 10 دقائق، يقدر بحوالي 10 دقائق يعني قبل موعد أذان الظهر الذي في التقاويم، قبل موعد أذان الظهر الذي في التقويم، يعني انظر إلى موعد أذان الظهر في التقويم وأترك قبله 10 دقائق لا تتنفل فيها تنفلا يعني مطلقا. فهذا الوقت يعني من وقت من أوقات النهي. قال وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص، يعني هذه الفترة بيكون الظل فيها، يعني الظل طبعا أول ما الشمس تطلع من اتجاه الشرق ظلال الأشياء بتكون طويلة في اتجاه الغرب، دايما الظل اتجاهه عكس اتجاه الشمس، ولما الشمس بتكون في أول طلوع الشمس بتكون الشمس في اتجاه الشرق والظلال بتكون طويلة في اتجاه الغرب، وكلما الشمس تقترب تتحرك حتى تقترب من منتصف السماء كلما تحركت الشمس الظلال تتقلص يعني وتقصر شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لغاية لما الشمس تكون بالضبط في منتصف السماء الظلال تتوقف لا تزيد ولا تنقص، تظل ظلال الأشياء يعني متوقفة كده لا هي لا تزيد ولا تنقص. وبعدما تتحرك الشمس في اتجاه الغرب تبدأ الظلال تزيد في الاتجاه الآخر، تبدأ الظلال تزيد في الاتجاه المعاكس، لما الشمس تكون في الغرب يكون الظلال تبدأ تزيد في اتجاه الشرق يعني. فالفترة اللي هي بتكون الشمس يعني متوقفة في منتصف السماء بحيث الظلال تكون تقريبا يعني في نظر الرائي كأن الظلال كده وقفة يعني لا تزيد ولا تنقص، فهذه الفترة حوالي 10 دقائق كده قبل 10 دقائق قبل أذان الظهر، فهذه من أوقات النهي. قال لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. فهنا عقبة بن عامر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن الصلاة في 3 ساعات ونهاهم عن دفن الموتى في هذه الساعات 3، اللي هو وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، وقت انتصاف الشمس يعني في منتصف السماء. قال والرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، الوقت الرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والوقت الخامس إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب، إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب، يعني من أول ما قرص الشمس يبدأ كده يلامس الأرض لغاية ما تختفي الشمس وتسقط تماما ولا يبقى لها أثر، فهذا يعني يسقط جميع قرص الشمس يعني وينتهي، فهذا هو وقت غروب الشمس نفسه، وقت غروب الشمس نفسه هو من أوقات النهي. فالخلاصة أن هذه الأوقات يعني هي 5 أوقات، منها يعني وقتان موسعان او طويلان وثلاثة اوقات يعني قصيرة. الاوقات اللي هي القصيرة اللي هي وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، ووقت ايه انتصاف الشمس في يعني في منتصف السماء. كل وقت من هذه الاوقات يعني حوالي 10 دقائق كده او يعني، لكن بالنسبة لشروق الشمس قلنا من لحظة بداية الشروق الى ربع ساعة حسب التقويم. فهذه اوقات يعني صغيرة. وبعدين وقتان طويلان اللي هما من اذان الفجر الى طلوع الشمس، ومن بعد العصر الى ان تتهيأ الشمس للغروب يعني. طيب قال واعلم، طبعا يعني الصلوات في هذه الاوقات من الفقهاء من يقول كلها اوقات كراهة، يقال لها كلها اوقات كراهة، الاوقات الخمسة كلها اوقات يكره فيها الصلاة. وبعض الفقهاء يعني يقسمها الى قسمين، يقول فيها اوقات تحريم واوقات كراهة. اوقات التحريم اللي هي الاوقات الثلاثة اللي هي المضيقة، اللي هي وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس وقت يعني حين يقوم قائم الظهيرة. هذه الاوقات يعني المضيقة تكون اوقات تحريم، والوقتان الموسعان اللي هم من بعد دخول الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى غروبها يقولون هذا وقت كراهة. قال واعلم انه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الاوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها، متفق عليه. ويجوز ايضا فعل ركعتي الطواف في هذه الاوقات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار، رواه الترمذي وصححه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاطب يعني اهل مكة وقال يعني يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار، فمعناه ان ركعتي الطواف تصليان في جميع الاوقات. قال فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتاه، لأن الطواف جائز في كل وقت، متى ما دخل البيت الحرام يطوف به، وإذا طاف 7 أشواط يصلي ركعتين في كل وقت. قال ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة. قل صلاة الجنازة إذا حضرت الجنازة في وقت من أوقات النهي بعد الفجر ولا بعد العصر ولا تصلى الجنازة في هذا الوقت. وتحية المسجد إذا دخل المسجد وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها أو يصلي. وصلاة الكسوف إذا كسفت الشمس يصلي في هذه الأوقات، للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. يعني عندنا نص عام ونص خاص، يعني فعندنا نصوص خاصة تأمر بهذه الصلوات المحددة في أوقاتها، فهذه تخصص عموم النهي عن الصلوات في أوقات النهي. قال فتحمل على ما لا سبب له، يعني تحمل أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي على أنه نهي عن الصلاة التي لا سبب لها، اللي هو التطوع المطلق. يعني شخص كده يريد أن يقوم يصلي لله تعالى يتطوع، ليس بنية قضاء راتبة ولا بنية ولا أنه دخل المسجد فيصلي تحية مسجد، ولا فقط مجرد أنه يتطوع لله بالصلاة. فإذا كان بعد الفجر ولا بعد العصر ولا كده نقول له أنت منهي عن الصلاة في هذا الوقت، وهذا حتى ينشغل في هذا الوقت يعني بذكر الله تعالى. يعني هذا الوقت يعني في وقت خاصة بعد الفجر وبعد العصر وكذا، هذا وقت يعني يشرع فيه الأذكار وكذا، يذكر الله تعالى أذكار الصباح إن كان في الصباح وأذكار المساء إن كان في المساء وكذا. قال فلا يجوز فعلها، قال فتحمل على ما لا سبب له، فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها. قل لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع لا سبب لها في هذه الأوقات. لكن يعني معنى كلامه أنه لو كان يعني بدأ صلاة من صلوات التطوع قبل هذه الأوقات ودخل عليه وقت النهي وهو في أثنائها فليكمله، يعني فليكملها في هذه الحالة، لكن لا يبتدئ تطوعا لا سبب له في هذه الأوقات. قال ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر. يقول قضاء السنن الرواتب يعتبر أيضا من ذوات الأسباب، يجوز قضاء سنة الفجر بعد الفجر، لأنه ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر وجد رجلا قام يصلي ركعتين، يعني سلم من صلاة الفجر وقام يصلي ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا هل ستصلي الصبح أربع ركعات؟ فقال الرجل يعني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني لم أكن صليت ركعتي الفجر اللي هي السنة القبلية فقمت أصليهما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لم يمنعه تركه يصليهما، فدل على أنه من فاتته سنة الفجر القبلية فقام يقضيها بعد صلاة الفجر أنه جائز. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر، فاتته النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر فقضاها بعد العصر، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر مع أن بعد العصر وقت نهي، لكنه صلى الله عليه وسلم قضى فيه سنة الظهر لما فاتته يوما عليه الصلاة والسلام. فدل على أن السنن الرواتب يعني تقضى ولو في أوقات النهي. وورد أيضا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم يعني قضاء الوتر بعد دخول الفجر، يعني بعض الصحابة يعني ثبت عنهم أنه إذا كان أحدهم يصلي بالليل يقوم الليل وبعدين بقي عليه الوتر ودخل عليه وقت الفجر وهو لم يوتر بعد، فكانوا يوترون ولو بعد دخول الفجر بنية قضاء الوتر، يعني الوتر خرج وقته لكنهم يصلونه، وفي هذه الحالة يصلى ركعة طالما صلي قبل صلاة الفجر فإنه يقضى، إذا قضي بين أذان الفجر وصلاة الفجر يصلى ركعة واحدة. قال وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر. يقول خاصة في حالة يعني ما إذا كان الإنسان يجمع الظهر والعصر، والجمع يعني كما سيأتينا له أسباب، هناك الجمع لأجل السفر، وهناك الجمع لأجل المرض ولأجل المطر ولأعذار أخرى تبيح الجمع، فإذا جمع بين الظهر والعصر لمطر أو مرض أو كذا فالجمع بين الصلاتين، الصلاتان المجموعتان تكونان متواليتين ليس بينهما فاصل، فمتى يصلي سنة الظهر البعدية إذا جمع الظهر والعصر يصليها بعد العصر في هذه الحالة بنية القضاء لسنة الظهر. ويقول حتى في غير حالة القضاء إذا فاتت يعني سنة الظهر لأي عذر أو سبب أو نسيها أو انشغل عنها فيجوز له أن يقضيها بعد العصر. نعم تفضل. اسم بالنسبة لسنة الوضوء يعني هو في الحقيقة يعني لم يعد سنة الوضوء يعني من ذوات الأسباب إذا كان يعني في أوقات النهي ولم يكن يعني مثلا دخل المسجد ولا كده، بس مجرد أنه توضأ، فإذا كان في أوقات النهي يفضل أنه يعني يجلس يذكر الله أو يتلو القرآن أو كذا. طيب الباب الذي بعده تفضل. نعم. تحية المسجد هي من السنن يعني من ذوات الأسباب التي تفعل في أوقات النهي يعني على الصواب. قال باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. قال شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة في المساجد، فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة 5 مرات، ومن هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس، ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين، وهو الاجتماع لصلاة العيدين، وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة، بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد، يعني عدد الجمع التي تقام في البلد أكبر من عدد صلوات الأعياد التي تقام، يعني البلد تقام فيها صلاة عيد واحدة إذا كانت يعني بلدا يعني صغيرة يكفيها مكان واحد، إذا اتسعت البلد عدد صلوات العيد التي تقام تكون يعني أقل من عدد صلوات الجمع التي تقام، وبالتالي يكون فيها اجتماع أكبر. ومنها اجتماع مرة واحدة في السنة، وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة، وهو أكبر من اجتماع العيدين، لأنه يشرع للمسلمين عموما في كل أقطار الأرض. فإذا هذا التدرج يعني في الاجتماعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، اجتماعات صغيرة على مستوى أهل الحارة أو الحي الصغير أو كذا في الصلوات الخمس، وبعدين اجتماع أكبر اللي هو لصلاة الجمعة، واجتماع أكبر لصلاة العيد، واجتماع أكبر بعد ذلك في الحج. قال: وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية، ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض، فيقومون بعيادة المرضى وتشييع المتوفى وإغاثة الملهوفين، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم، فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين، ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد، فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: ومن فوائد صلاة الجماعة، طبعا قوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني اختلاف الظاهر يؤثر على الباطن، يعني دايما هناك ارتباط بين الظاهر والباطن، الاختلاف الظاهر، وهذا وإن يعني كان مناسبته يعني الاختلاف بمعنى التقدم عن الصف والتأخر عن الصف وكذا في الصلاة وترك الفرج وكذا في الصفوف، ان هذا يعني يؤدي الى اختلاف القلوب، وان الوقوف يعني متساوين في الصف متراصين وكذا، ان هذا يؤدي الى ائتلاف القلوب. فهناك يعني كما ان القلب اذا صلح صلح سائر الجسد، واذا فسد فسد سائر الجسد، وكذلك الفساد الخارجي يؤثر على الباطن، والصلاح الخارجي يؤثر على الباطن. قال: ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم. قال: وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. طبعا كيف نوفق بين رواية 25 و27؟ فبعض العلماء يقول هذا يعني باختلاف الأحوال، يعني أنه قد تضاعف لبعض الناس صلاة الجماعة على صلاة الفرد 25، وقد تضاعف لآخر 27 درجة، على حسب يعني كمال الصلاة و يعني وكمال أحوالها. والقول الآخر قالوا لا، يعني هي 25 قصد بها ما بين إيه الفرق ما بين الصلاة، يعني عندك صلاة يعني لو عندك 27 درجة، والدرجة الأولى فيها صلاة الإيه المنفرد، يعني لو سلم مثلا له 27 درجة، الدرجة الأولى فيها الصلاة المنفرد، والدرجة 27 فيها صلاة الجماعة، فعدد الدرجات التي بينهما هي 25. فبعضهم يقول يعني 25 اللي هي الدرجات التي بينهما، واللي قال يعني 27 بمعنى أن صلاة الجماعة يعني لها 27 لأنها في الدرجة 27 والفرد له واحد يعني. فالقصد أنه ليس بين الحديثين تعارض يعني، والمقصود بهما يعني مضاعفة الأجر والثواب لمن صلى صلاة الجماعة. طيب، بدأ المؤلف يعني حفظه الله يتكلم عن حكم صلاة الجماعة. بالنسبة لمذاهب الفقهاء في موضوع صلاة الجماعة، فعند الحنفية والمالكية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، عند الحنفية والمالكية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، والشافعية عندهم أن صلاة الجماعة فرض كفاية، بمعنى أنه يجب أن تقاد صلاة الجماعة في البلد إذا أقيمت في البلد، يعني أقامها البعض سقط الاسم عن الباقين، لكن يأسم أهل البلد جميعا إذا البلد ما تقام فيها صلاة الجماعة. والإمام أحمد رحمه الله هو الذي يرى يعني أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، وهذا الذي يعني أخذ به المؤلف. هناك طبعا رأي آخر وقول الظاهرية أن الجماعة شرط في صحة الصلاة وأنه تبطل صلاة من صلى منفردا يعني. نعم، يعني قلنا الحنفية والمالكية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، الشافعية قالوا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، الحنابلة عندهم أن صلاة الجماعة فرض عين، لكن لو صلى يعني منفردا فصلاته صحيحة. الظاهرية يقولون صلاة الجماعة يعني شرط في صحة الصلاة، بحيث لو صلى منفردا بطلت صلاته، عند الإمام ابن حزم رحمه الله يعني. هو يأتي لمناقشة الأدلة يعني، هو سيذكر يعني إن شاء الله. المؤلف يعني في الحقيقة يعني هو يدافع بشدة يعني عن مذهب الإمام أحمد يعني بوجوب الجماعة على الأعيان. وعلى كل حال يعني يعني من قال بوجوب الجماعة على الأعيان يعني أيضا مراعاة يعني لظروف يعني المسلمين في هذه البلاد وكذا، يعني الذين أوجبوا صلاة الجماعة على الأعيان هو لمن يسمع النداء، يعني حتى عند الإمام أحمد إنما تجب الجماعة على الأعيان يعني لمن سمع النداء أو كان يعني في محل قريب من المسجد بحيث يسمع النداء، لكن لظروف يعني قلة المساجد يعني في أمريكا هنا يعني، يعني بعض الناس يعني بينه وبين المسجد 20 ميلا وعشرة أميال وخمسة عشر ميلا، فإن شاء الله يعني يرجى أن يكون في ذلك يعني رخصة، حتى على القول بمن يعني بوجوب الجماعة، فإن الذين أوجبوها إنما أوجبوها على من كان قريبا من المسجد بحيث يسمع النداء يعني. يعني أما على قول الجمهور فحتى لو كان قريبا يسمع النداء فيكون معه يعني رخصة على قول الجمهور. قال: فصلاة الجماعة فرض على الرجل في الحضر والسفر وفي حال الأمان وحال الخوف وجوبا عينيا، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف. قال: ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون، وشرع النداء لها بأعلى صوت: حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال الله تعالى في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال: فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا تأكد وجوبها لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. صلاة الخوف التي تؤدى في المعركة يعني عند القتال لتظهر يعني قوة المسلمين ويظهر تراصهم واجتماع كلمتهم، فيصلون الصلوات يعني جماعة مع كون الصلاة في صلاة الخوف لها صور سيأتينا يعني ذكرها يعني لاحقا إن شاء الله، فيغتفر فيها التحرك والتقدم والتأخر، وصف يتقدم وصف يتأخر وصف يظل قائم وصف يسجد وكذا، فاغتفر فيها هذا من أجل يعني إقامة هذه الشعيرة. قال وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا الحديث يعني متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقال شراح الحديث يعني لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالمسجد مصابيح ولا بالطرقات مصابيح، فكانت صلاة العشاء والفجر لا يدري الرجل يعني من حضر ومن غاب، يعني الذي شهد الصلاة يأتون في الظلام، وكنا نساء المؤمنات يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس، يشهدن الفجر مع الجماعة وينقلبن إلى البيوت وما يعرفن من الغلس يعني من شدة الظلام، يعني حتى بعد صلاة الفجر ورجعن إلى البيت والجو يعني مظلم لا يدرى يعني من حضر ولا من غاب. فالمنافقون يعني إنما كانوا يصلون حتى يراهم الناس، يعني إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ففي صلاة العشاء والفجر ما أحد يراهم ولا يعلم بهم حضر ولا غاب، فلذلك يعني ما كانوا يشهدون هاتين الصلاتين. لكن بقية الصلوات يعني في النهار والجو مضيء ويعرف يعني من حضر ويعرف من غاب وكذا. طيب هذا الحديث يعني أخذ به الحنابلة يعني واستدلوا به على وجوب صلاة الجماعة، قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المنافقين الذين لا يشهدون صلاة الجماعة. طيب المؤلف هنا يقول وجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين. الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. والناحية الثانية أنه هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة. في الحقيقة يعني جواب الجمهور يعني عن الاستشهاد بهذا الحديث، قالوا الأئمة الثلاثة يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، يعني قالوا إنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت من أجل نفاق المنافقين، وإلا فإن يعني تارك الجماعة حتى على قول الإمام أحمد أنه لا يجوز تحريق بيته، لا يجوز تحريق بيته، وإنما هؤلاء كانوا قوما يعني منافقين كفارا يستحقون يعني تحريق بيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا يعني بجائز، لا يهم بحرام عليه الصلاة والسلام، فكونه هم بتحريق بيوتهم دل على جواز تحريق بيوتهم، فقالوا إنما هم بتحريق بيوتهم من أجل النفاق. وقالوا أيضا حتى يعني من ضمن يعني كلام الجمهور هنا يقول لك يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قال هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال، فقال لك إن هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يترك صلاة الجماعة في نفس الحديث، يعني إنه هم بس هو يتركها طبعا لعذر يعني لانشغاله بهذه المهمة وهو الذهاب إلى بيوت المنافقين وكذا يعني. فقالوا لكن على كل حال يعني قالوا إن المقصود التحريق هنا من أجل نفاقهم، وجعل التأخر عن صلاة الجماعة يعني علامة لأنه كانوا كان المنافقون لا يشهدون صلاة الفجر والعشاء، فدل هذا على أن يعني من لم يشهد هذه الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا هم المنافقون في البيوت. طيب حديث آخر قال: وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيت فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. فهنا الرجل الأعمى هذا هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني إني رجل أعمى والمدينة كثيرة الهوام ولا أجد قائدا يلائمني، أفتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فهنا ذكر عذره، قال يا رسول الله إنه هو أعمى والمدينة كثيرة الهوام، كثيرة يعني الحشرات المؤذية والدواب المؤذية وكذا، ولا أجد قائدا يلائمني، ولا يجد يعني من يقوده إلى المسجد ويتعرض يعني للضرر في ذهابه. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، قال نعم. وبعدين لما أراد أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا. قال فأجب. قال فأجب. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة، لما قال أتسمع النداء قال نعم، قال لا أجد لك رخصة. هنا طبعا جواب الجمهور برضو يعني عن الاستشهاد بهذا الحديث، قالوا انه يعني انه حتى على مذهب الامام احمد، حتى على مذهب الامام احمد فانه لا تجب الجماعة على الاعمى الذي لا يجد قائدا يقوده والطريق كثير الهوام، فباجماع الفقهاء لا يجب الجماعة على من كانت هذه ظروفه، وهذا هو سبب ورود الحديث. فاذا اخرجنا سبب ورود الحديث منه دل على يعني لا يمكن ايه يعني اخراج سبب ورود الحديث منه الا بتفسيره تفسيرا ينطبق على سبب الورود، فلا يمكن ان نفسره تفسيرا ينطبق على سبب وروده الا بان يكون المقصود لا اجد لك رخصة يعني في ترك هذا الفضل وفي ترك الثواب، او فاجب يعني امر ندب، ونرخص له في اول الامر ثم قال له اجب يعني امر ندب وليس امر ايجاب، لانه الاعمى لا تجب عليه الجماعة. وخاصة وأنه ورد في حديث آخر وهو حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان رجلا أعمى واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في موضع في بيته يتخذه مصلى، قال يا رسول الله إني أنكرت بصري يعني ضعف بصره حتى صار يعني لا يكاد يعني يرى الطريق وكذا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيته وأن يصلي له في موضع في البيت يعني يتبرك به ويتخذ هذا الموضع مصلى، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى له في بيته وأذن له أن يصلي. فقال يعني إذا طالما الأعمى الذي ورد في حقه يعني قال فأجب وكذا أمر به الأعمى، فدايما سبب الورود يعني داخل في الحكم دخولا أوليا، لا يمكن أن نقول أنه يجب بس على غير الأعمى، مع أن الحديث هو ورد في أمر الأعمى، فطالما ورد في أمر الأعمى معناه أنه لابد أن نفسره تفسيرا ينطبق على الأعمى. واضح؟ يعني زي مثلا لما يجي يعني كنا نتكلم عن موضوع سنة الفجر القبلية، لما يجي مثلا فقهاء الحنفية ويقولون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا في أي يعني سنة أخرى غير سنة الفجر. مثلا الحنفية يقولون إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقول لك إذا سنة الفجر كنت تصلي سنة الفجر وأقيمت الصلاة، أو يعني أو حتى إذا أقيمت الصلاة ولم تصلي سنة الفجر صلي سنة الفجر والصلاة المكتوبة مقام، يقولون هذه مستثناة من عموم الحديث. فكان الجمهور يعني هنا يردون عليهم يقولون يعني إذا كان هذا هو سبب ورود الحديث، يعني حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان يصلي سنة الفجر، رجل كان يصلي سنة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال له الصبح أربعا، هذا حديث آخر غير اللي هو اللي صلى بعد الفجر، هذا كان يصلي قبل الفجر وأقيمت الصلاة واستمر يصلي قبل الفجر، فقال له الصبح أربعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأمره أن يخرج منها. فهنا سبب الورود لا يصح أن نقول أن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أن هذا يستثنى منه صلاة سنة الفجر، لأن سنة الفجر هي سبب الورود، وسبب الورود يدخل في الحكم يعني دخولا أوليا لا يمكن أن نستثنيه. فلا بد أن الحديث يفسر تفسيرا ينطبق على سبب وروده أولا، ثم بعد ذلك ينطبق على في التفسير الذي ينطبق على سبب الورود في الحديث الذي معنا اللي هو حديث الأعمى، الذي ينطبق على سبب الورود هو أن يكون المقصود يعني فأجد أنه أمر ندب، أو يعني لا أجد لك رخصة في ترك الفضل وترك الثواب وكذا يعني. طيب، قال وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. قال وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. فالمؤلف يعني أورد بعض الأحاديث يعني في التي تفيد يعني أمر من سمع النداء أن يشهد الصلاة مع الجماعة. وثبت حديث هذا الحديث رواه أحمد والطبراني، وثبت حديث بذلك يد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار، يد الله على الجماعة أو مع الجماعة فمن شذ شذ في النار. وإن كان طبعا الحديث هنا يعني عام في الجماعة بصفة عامة، يشمل الجماعة بمعنى يعني الذين على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال هم الجماعة اللي هم الفرقة الناجية يقال لهم الجماعة أهل السنة والجماعة. والجماعة تأتي أيضا بمعنى المجتمعون على السلطان المسلم أو الحاكم المسلم الذي يحكم فيهم بشرع الله، فهم يجتمعون معه ولا يخرجون عليه وكذا، فتشمل الجماعة بمعنى الاجتماع بصفة عامة، ونجعلها يعني من ضمن ما تدخل فيه الجماعة. صلاة الجماعة يعني هي مظهر من مظاهر اجتماع كلمة المسلم. قال وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة، قال هو في النار. هذا عند الحاكم واللالكائي وكذا. قال نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه إنه سميع مجيب. طيب، قال حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة. قال إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف وليس من عادته التخلف لولا العذر، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، لما في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي، كان بمنزلة من صلى مع الجماعة نظرا لنيته الطيب. قل لو شخص من عادته يعني أنه إذا سمع النداء يجيب ويصلي مع الجماعة، ولكن يعني لم يصلي الجماعة لعذر، فإن شاء الله له أجر من صلى الجماعة لنيته الطيب. والحالة الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، يعني شخص قريب من المسجد ويسمع النداء وليس عنده عذر يعني من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما، لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر، وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده. فهذا يعني من ترك الجماعة لغير عذر يقول تصح صلاته لكن مع الإثم، كما هو مذهب أحمد. الجمهور يقولون يعني تصح صلاته بغير إثم. يقولون لماذا؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تفضل، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المنفرد بدرجة، ومعناه أنه مساب عليها وله فيها درجة فلا يكون بها آثما. لكن عند الإمام أحمد يقول يعني له درجة على الصلاة وله وعليه إثم في نفس الوقت. يعني يقول عند الإمام أحمد يقول أنه ممكن الإنسان يساب ويأثم من جهتين مختلفتين، يعني هو نفس العمل هو له ثواب الصلاة وعليه إثم ترك الجماعة. لكن عند الجمهور يقول طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الصلاة المنفرد فيها درجة معناه أنه مساب عليها وليس فيها يعني إثم. وكذلك يعني من حجة الجمهور أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يعني رأى رجلا يعني بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، رأى رجلا جالسا في آخر المسجد، قال ما منعك أن تصلي معنا أولست برجل مسلم؟ قال يا رسول الله صليت في رحلي ثم أتيت المسجد. قال إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة فصلي مع الجماعة. ومرة أخرى كان رجلان برضو بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلين لم يصليا، فسألهما لماذا لم تصليا مع الجماعة؟ قال صلينا في رحالنا. والرحال تأتي بمعنى البيوت وتأتي بمعنى، فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ينكر، يعني أمرهما أن يصليا مع الجماعة إذا صليا في رحالهما، لكن لم يقل صلاتك في رحلك يعني باطلة أو يعني أو أثمت بصلاتك في رحلك أو كذا، ولكن قال يعني إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة صلي مع الجماعة هي لك نافلة. وهذا استدل به الإمام الشافعي رحمه الله في الأم وكذا على يعني عدم وجوب الجماعة وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من صلى في رحله وإنما أمره أن يصلي مع الجماعة لينال الفضل وكذا. لكن على كل حال يعني القدر المتفق عليه بين الأئمة جميعا أن صلاة الجماعة فيها فضل وفيها أجر عظيم، ولا سيما إذا كان الإنسان يعني قريبا من المسجد يسمع الأذان، فينبغي أن يحافظ على الصلاة مع الجماعة. قال أيها المسلم، ومكان صلاة الجماعة هو المساجد لإظهار شعار الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك، وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها، وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. قال ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها ووعد لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها. يقول هذه الآيات الكريمة يعني فيها فضل عمارة المسجد، وعمارة المسجد تشمل نوعين من العمارة، اللي هي العمارة الحسية اللي هي بالبناء والصيانة وتنظيف المسجد والمشاركة في يعني إدارة شؤونه وتنظيم أموره وكذا، والنوع الثاني اللي هو العمارة المعنوية اللي هي بذكر الله تعالى وإقامة الصلوات في المساجد وإقامة يعني حلقات العلم الشرعي في المساجد و يعني كل يعني أنشطة الخير التي فيها يعني خدمة الإسلام ونفع المسلمين في المساجد، فهذا من عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى. قال وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعن علي رضي الله عنه مثله وزاد وجار المسجد من أسمعه المنادي. رواه البيهقي. المؤلف هنا يقول بإسناد صحيح، لكن في الحقيقة أن أكثر المحدثين يعني على تضعيف هذا الحديث، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان. هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار. انتهى. وذلك يعني لأنه يعني احنا ذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله يعني يقول بوجوب صلاة الجماعة. داخل المذهب الحنبلي يعني هناك اختلاف يعني بين روايتين عن الإمام أحمد. رواية أن الجماعة التي هي واجبة على الأعيان إنما هي الجماعة في المسجد، ورواية الثانية عن الإمام أحمد يقول بوجوب الجماعة في أي مكان بغض النظر عن كونها في المسجد أو في غير المسجد. حمكم الله. يعني القول بوجوب الجماعة هو قول الإمام أحمد، ثم بعد ذلك عن الإمام أحمد روايتان، يعني رواية تقول بوجوب الجماعة في أي مكان كان، في بيت، في مسجد، في مكان العمل، في كذا، في سوق. والرواية الثانية تقول بوجوب الجماعة في المسجد. وداخل المذهب الحنبلي يعني نقاش بين الإيه فريقين، يعني فريق يقول بوجوب الجماعة في المسجد، وفريق يقول بوجوب الجماعة بصفة عامة في أي مكان يعني كان. فهنا المؤلف يعني يرجح أن إيه أن الواجب هو أداء الجماعة في المسجد، وينقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس، والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا، فكل ذلك مطلوب. قال: لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد، كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم كان أحزم للعمل، وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها، ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم، لعله في تلك الحال ونظرا لهذه المبررات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم. يعني المؤلف يعني رغم أنه يرى وجوب الجماعة في المسجد، إلا أنه رجع يعني واستثنى تلك الحالة يعني التي يكون فيها الموظفون في مكان عملهم ويعني يحتاجون إلى الصلاة في مكان العمل، ويكون هذا أدعى لمحافظتهم على الصلاة في وقتها وكذا. يقول يعني طالما أن هذا لا يؤدي إلى الإخلال بالمسجد، يعني الجماعة ستقام في المسجد بغيرهم وهم يعني يصلون في مكان عملهم، ويكونون يعني ويكون ذلك جائزا لهم. قال: وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع. قل صلاة الجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم. ولحديث أبي موسى مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. ولحديث: من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة، رواه أحمد وغيره. هذا رجل كان يعني دخل المسجد بعد صلاة الفجر، دخل المسجد بعد صلاة الفجر ولم يصلي، يعني جاء متأخرا يعني بعد أن قضيت الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. وهذا الحديث أفاد يعني أفاد أن الجماعة تنعقد باثنين، أن الجماعة تنعقد باثنين، وأفاد أيضا يعني مشروعية قضاء الايه ان من صلى الجماعة الاولى يجوز ان يعني يعيد الجماعة يصليها مرة ثانية تنفلا ليأتم به من ايه من تأخر عن شهود الجماعة الاولى، وان ذلك يعني من الامور الجائزة وانه يفعل ولو في اوقات النهي. هذا يعتبر من ضمن ذوات الاسباب، انه الانسان اذا صلى الفريضة صلى الفجر وجاء شخص متأخر وأراد أن يعني يتصدق عليه ويكسب الأجر فله أن يصلي به، وهذا لا يكون من باب التنفل المطلق وإنما من باب التنفل الذي له سبب الذي يجوز فعله في أوقات النهي. ولأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ثم يذهب فيصلي بقومه، فمعناه أن الإنسان إذا صلى أي صلاة من الصلوات الخمس يجوز أن يعيدها مرة ثانية ليأتم به يعني آخر أو ليصلي معه آخر، أو إذا شهد جماعة أخرى فيصلي معهم، حتى لو كانت صلاة المغرب صلاها مثلا مع الجماعة وبعدين جاء شخص متأخر فقام يصلي معه له أن يصلي معه ثلاث ركعات سواء إماما أو مأموما، وحتى لو صلاة عصر أو صلاة فجر يعني رغم أن الصلاة الثانية ستكون في أوقات النهي فهذا من الجائز. فإذا إذا صلى وحده ودخل مع الجماعة يصلي معهم مرة ثانية، ويكون هذا يعني من النفل المقيد اللي هو من ذوات الأسباب التي تفعل ولو في أوقات النهي. وإذا كان صلى مع الجماعة وجاء شخص متأخر فيصلي معه سواء إماما يأمه أو مأموما به ويكون له الأجر إن شاء الله. نعم. ينوي بالنسبة له نفل، يعني أخونا يقول لو شخص صلى مع الجماعة بعدين دخل شخص متأخر ويريد أن يصلي به يعني تنفلا يصلي به تنفلا بنية يعني إعادة الجماعة تنفلا حتى ينال أجر حتى يتسبب في أن ينال المتأخرون أجر الجماعة. نعم. وينال هو أجر الجماعة الثانية يعني أجر التنفل عليهم، لأن من تسبب في خير يشارك أصحاب هذا الخير في ثوابهم. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وليأمكما أكبركما، وحكي الإجماع على هذا. مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان قدم هو وشاب آخر زميل له قدم مهاجرين يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس عنده في المسجد أياما علمهما النبي صلى الله عليه وسلم بعض سور القرآن وبعض أحكام الدين، ثم يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قد يعني اشتاقا إلى أهليهم، أنهم يعني جاءوا يعني من بلدهم ومكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحو 20 ليلة أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن يرجعوا إلى أهليهم وقال يعني الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فهم هنا هذا دليل على أن صلاة الجماعة تصح باثنين، تصح باثنين، قال الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما. ولماذا قال أكبركما؟ قالوا لأنهما كانا قد استويا في القراءة والفقه، لأنهما قدما شابان في عمر متقارب وقدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت نفس التعليم، ويعني محفوظاتهما من القرآن متساوية وعلمهما بالدين متساو، فهنا كان التمايز بالسن، لأن مر بنا يعني في الإمامة بيكون الأقرأ ثم الأفقه ثم الأكبر سنا. قال ويباح يقول أجمع العلماء على هذا يعني على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين إماما ومأموم. قال ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال، ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، ساعة سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن رجل. فنتكلم عن حضور النساء للمسجد أنه يباح لهن الحضور إلى المساجد بشرط إيه؟ عدم التطيب وعدم التبرج وكذا، وأنه يسن حضور النساء مجالس الوعظ ومجالس العلم، لأن النساء كنا يشهدن مجالس تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، يعني إذا لم يشهدن الجماعة مع الرجال، فإذا كنا مجموعة من النساء وحضر وقت الصلاة فأيضا صلاتهن جماعة تفضل صلاتهن منفردات ب27 درجة، بس جماعتهن هنا يعني في البيوت وفي الأماكن التي هن فيها تفضل صلاتهن منفردات لعموم الحديث. يعني إذا مجموعة يعني مجموعة من النساء في بيت هل يصلين منفردات أو يصلين جماعة؟ إذا صلينا جماعة فيكون لهن يعني أجر يضاعف لهن الأجر ب27 درجة على صلاتهن منفردات، لكن كما سيأتي صلاتهن في البيت أفضل من صلاتهن في المسجد، لكن في نفس البيت هل صلاتهن منفردات ولا جماعة؟ أفضل جماعة أفضل في البيت، لكن إذا المقارنة بين البيت والمسجد لا، يبقى البيت أفضل من المسجد في حق المرأة، إلا إذا كان يعني لغرض حضور مجلس علم أو كذا، يعني هنا يكون عرض للمفضول يعني شيء يعني يجعله أرجح أو أفضل. بالنسبة لموضوع إذن الزوج، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فخاطب الرجال يعني يأمر الرجال بالإذن للنساء بالشهود، فقال يعني هنا الحديث معناه أن المرأة يعني مطلوب منها أن تستأذن الرجل، وأن الرجل مطلوب منه أن يأذن لها إذا استأذن، فهنا الخطاب يعني للجهتين، يعني المرأة عليها أن تستأذن الرجل وهو عليه أن يأذن لها إذا استأذن. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا وأمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أحمد وأهل السنن، وفعله غيرها من الصحابيات، يعني ورد عن عدد من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن يعني كنا ربما تؤم واحدة منهن النساء في الصلاة، أم سلمة رضي الله عنها أمت نساء في الصلاة، وعائشة رضي الله عنها أمت نساء في الصلاة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة رضي الله عنها أن تجعل لها مؤذنا وأن تؤم أهل دارها، وأم ورقة رضي الله عنها كانت ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا شراح الحديث يقولون يعني هذه العبارة اللي جمع القرآن كانت تطلق على من منوع القراءات يعني القرآنية كلها، يعني ليس حفظ القرآن برواية واحدة أو بقراءة واحدة، لأنه يعني كان يوجد حفاظ كثيرون، لكن الذين وصفوا بأنهم جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قالوا أربعة، وقالوا من الأنصار، ووصفت إيه أم ورقة رضي الله عنها بأنها كانت ممن جمع القرآن، يعني حفظه وجمعه بقراءاته يعني وأحرفه المنزلة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها. طبعا هذا الحديث فيه يعني يعني مسألة يعني هل المرأة يعني يجوز لها أن تؤم أهل دارها؟ طيب هل أهل دارها هؤلاء فيهم رجال أو هم نساء وأطفال؟ فالذي عليه جمهور العلماء وجمهور شراح الحديث أن المقصود هنا أهل دارها من النساء والأطفال، من النساء والأطفال، وأنه ليس المقصود يعني أنها تؤم أهل دارها من الرجال، وإنما من النساء والأطفال. والإمام أحمد رحمه الله يعني عنده يقول يعني أن المرأة إذا كانت يعني حافظة للقرآن يعني يضع ضوابط معينة في صلاة النفل، يعني يقول مثلا في صلاة النفل في قيام الليل أو كذا، إذا كانت المرأة حافظة للقرآن ورجال مثلا من محارمها يعني لا يحفظون القرآن أو كذا، وفي صلاة نفل فلها أن تأمهم وتقف خلفهن وتكون خلفهن، يعني لأن موقف المرأة خلف. عند الإمام أحمد رحمه الله يعني في حديث أم ورقة يقول يعني إن كانت يعني صلاة نفل، ويعني إنه ممكن إن في صلاة النفل إن المرأة إذا كانت يعني حافظة للقرآن وتأم رجالا من محارمها، ليسوا رجالا يعني غرباء إنما رجال من محارمها، وتصلي خلفهن يعني وتكون إيه خلفهن، ويكون هذا للحاجة يعني إذا كانوا رجال من محارمها وهي حافظة للقرآن وهم لا يحفظون وكذا للحاجة يعني. لكن في الحقيقة هذه رواية يعني عن الإمام أحمد رحمه الله وكذا، لكن جمهور الفقهاء يقولون يعني تحت أي ظرف يعني المرأة لا تأم الرجال يعني في أي ظرف ولا بأي قيد. لكن طبعا ما حصل يعني من بعض المرأة يعني أمت رجالا في صلاة الجمعة وكذا، مع وجود من يحسن الصلاة ومن يستطيع أن يصلي، هذا طبعا كلام باطل يعني لا يجوز على أي يعني وجه ولا في أي مذهب. يعني اللي حصل يعني من المرأة اللي آمنة ودود هذه ومن على شاكلتها من أنها تأم بالرجال في صلاة جمعة أو في صلاة مفروضة، مع وجود يعني من يحسن القراءة ومن يستطيع أن يصلي، فهذا يعني ما قال به أحد يعني، وهذا من التلاعب بالدين. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، صلي به. فالقصد أن حديث أم ورقة رضي الله عنها يعني أصلا الحديث يعني هناك كلام في سنده، ناس ضعفوا سنده ومن يعني حسنه أو قواه أو كذا، يقول يعني أنت أم أهل دارها. جمهور الفقهاء يقولون أهل دارها يعني من النساء والأطفال، من النساء والأطفال، لأنه دايما يعني عندنا حديث محكمة وحديث متشابهة، يعني عندنا إيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. دائما طريقة الراسخين في العلم انهم يأخذون بالمحكم، المحكم اللي هو الايه الذي وضح معناه، ويأتي المحكم بمعنى الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. في عندنا محكم اللي هو اتضح معناه او الذي لا يحتمل الا معنى واحدا، والمتشابه اللي هو ما خفي معناه او كان محتملا لمعاني ايه متعددة وتفسيرات متعددة. في طريقة الراسخين في العلم ان الاصل هو المحكم، نأخذ بالمحكم، والمتشابه هذا نرده إلى المحكم. عندنا حديث أم ورقة هذا حديث يعني وحيد وأصلا في سنده كلام، وحديث متشابه أمرها أن تأم أهل دارها، ما وضح منهم أهل دارها هؤلاء، هل هم رجال هل هم نساء هل هم أطفال هل كذا، فهذا حديث متشابه فيه خفاء في معناه ومحتمل أكثر من معنى. لكن عندنا نصوص محكمة، والمحكمة هن أم الكتاب، يعني هن دايما تكون هي إيه معظم نصوص الشريعة وأشهرها وأثبتها. فعندك يعني المحكم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته عليه الصلاة والسلام وطيلة حياة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم الذين أمرنا باتباع سنتهم، ما حصل قط أن امرأة صلت إمامة برجال، يعني لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، مع وجود يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت يعني أفقه الناس وأعلم الناس، وكان كبار فقهاء الصحابة يرجعون إليها ويستفتونها ويسألونها، ومع ذلك يعني ما قدم الصحابة مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي بهم مثلا صلاة واحدة، ولا ما حصل هذا. فطول عمر النساء يصلين خلف الرجال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعنده في حياة أصحابه رضي الله عنهم، فهذه النصوص يعني محكمة واضحة، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني في البخاري وحديث الواضحة الصريحة الجلية في البخاري ومسلم وعمل الأمة وكذا، يعني هذا المحكم. عندما يأتينا حديث متشابه زي حديث أم ورقة وكذا يعني على فرض صحته يجب أن نرده إلى الإيه إلى المحكمات، ما نيجي نأخذ حديث متشابه ونبني عليه يعني أوهاما ونبدأ إيه طريقة الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، يسيب لك كل الأحاديث بقى المحكمة اللي فيها أن صفوف النساء خلف صفوف الرجال وكذا، يترك هذه النصوص المحكمة الكثيرة القطعية ويأتي إلى هذا الحديث المتشابه حديث أم ورقة، ويبدأ يعني يبني عليه يعني أوهاما ويرد المحكم إلى المتشابه، يبدأ يرد النصوص المحكمة ويعارض المحكمة بالمتشابه. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يريدون يعني حرف النصوص المحكمة عن معانيها يخرجونها عن معانيها وعن سياقها و... نعم. طيب، فعلى كل حال يعني الاستشهاد الصحيح بحديث أم ورقة أنه يكون دليلا على أن المرأة تأم النساء ويعني وتأم الأطفال مثلا الصغار من أهل بيتها وكذا. قال: ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة، أن هذا يشمل صلاة النساء جماعة وأنها أفضل من صلاتهن منفردات. قال: والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد، فقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هنا تكلم يعني عن مسألة ممكن نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، هي مسألة المفاضلة بين المساجد. يعني إذا الإنسان يريد أن يصلي الجماعة ويوجد أكثر من مسجد، مسجد أقرب ومسجد مثلا أبعد ومسجد قديم ومسجد جديد وكذا، فأي هذه المساجد يعني يفضله على الآخر، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا. يعني بالنسبة لمسألة التطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وردت يعني أحاديث في أنه يستحب أن يغير المكان الذي صلى فيه إذا قام يصلي التطوع. بعض الفقهاء يقول هذا خاص بالإمام أنه لا يتطوع في مكانه، لأنه ورد في حديث: لا يتطوع الإمام في مكانه، وأما المأموم فله أن يتطوع في مكانه. وبعضهم يقول إن هذا في حق من لم يعني يفصل بين الفريضة والتطوع بسلام بكلام، يعني من لم يفصل بكلام، أو أما من فصل يعني بينهما وقام يعني يتطوع بعد أن فصل بالكلام أو فصل بفاصل زمني أو كذا، فإنه لا حرج في هذا.